الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث، هذا أبو داود صاحب السنن، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد بن واصل ومحمد بن الحسن بن هارون ابن علي بن صالح الحلبي من آل ميمون بن مهران ويعقوب بن يوسف المطوعي أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول: أبو بكر وعمر وعثمان. قول ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قد ذهب جماعة من أهل الحديث أنه لا يربع بعلي إلا في أمر الخلافة، وقالوا لا نربع به في أمر التفضيل لحديث ابن عمر، ولكن الإجماع انعقد على التربيع به رضي الله عنه. أخبرني الحسن بن صالح العطار قال: حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال: سمعت أبي يعقوب بن العباس قال: سألت أبا عبد الله عن حديث التفضيل حديث ابن عمر، وقال له أبو جعفر: قول ابن عمر فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. فقال أحمد: ذاك رواه يزيد بن أبي حبيب، والذي نذهب إليه حديث ابن عمر، كنا نفاضل فنقول أبو بكر وعمر وعثمان، وإليه أذهب. نعم، في بعض رواياته أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، وهذا يكون أقوى في الدلالة على الرفع، فإنه قد وقع الخلاف ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون له حكم الرفع أو لا يكون؟ الظاهر أنه يكون له حكم الرفع، وذلك أنه لو خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخفى على الله عز وجل. وبهذا كان يستدل جابر فيقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. فسواء كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يبلغ فهو حجة، لأنه قد بلغ الله عز وجل ولا شك، وسبحانه والله عز وجل يعني ما كان ليقر الصحابة على منكر في وقت نزول الوحي. أخبرني محمد بن يحيى محمد بن منذر قال: حدثنا أحمد والحسن الترمذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت على حديث ابن عمر. سمعت أبا بكر بن خيثمة يقول: قيل لابن معين وأنا شاهد أن أحمد بن حنبل يقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم أعنفه. فقال يحيى: خلوت بأحمد على باب عفان فسألته: ما تقول؟ فقال: أقول أبو بكر وعمر وعثمان، لا أقول علي. إسناده الصحيح. لماذا قال لا أقول علي؟ لا أقول علي لاعتبار الوقوف على الحديث، ولكن ذكرنا أنه استفيد من دلالات نصوص أخرى أن التربيع واقع بعلي رضي الله عنه، وسيأتي هذا في الباب التالي. ولكن هذا في فترة كان قولا لأحمد أنه كان يقف على الحديث ولا يقول علي، ولكن الذي استقر عليه قول الإمام التربيع بعلي رضي الله عنه. وأخبرنا محمد بن علي ابن علي حدثنا مهنا قال: سألت يحيى بن معين في التقدمة فقال: أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا مقالة أهل السنة. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا ابن الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذا إسناد صحيح. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أبو الصقر الوراق قال: حدثنا أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي وشاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في التفضيل يريد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وأخبرنا عبد الله قال: حدثنا محمود قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار. التعليق على كتاب السنة الخلال خلينا بس نضعها في هذا. التعليق على كتاب السنة للخلال والأثر الذي وصلنا له أثر رقم 578. أصبر أنا بس بكتب في هذا مدارسة في كتاب السنة للخلال. السنة للخلال مدفوعي. لا إله إلا الله. وأخبرنا عبد الله حدثنا محمود حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا ابن عمير وهو الحارث بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. والحارث بن عمير هذا أذكر أنه شيعي لو تنظر في الليل. قال وأخبرنا عبد الله قال حدثنا سلم بن شبيب حدثنا مروان الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا بعد أحد يعني بعدهم. طيب أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر. هذه رواية فيها اختصار ثم عثمان. وكيع كان متشيع. أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا حسن بن الحسين عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. هذا يبدو لا شك يعني هذه رواية في فضل عثمان ما يتركها الشام. أخبر العباس بن محمد الدوري قال سمعت محمد بن عبيد يقول غير مرة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان اتقوا لا يخدعنكم هؤلاء الكوفيون. يعني لأنهم كانوا يعني تشيعون يفضلون عليا على عثمان ومنهم من يفضل عليا على الشيخين أيضا. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد هذا الميموني ثقة قال حدثنا أبو محمد الصبحي قال سمعت أحمد بن عبد الملك بن واقد يقول سمعت زهير بن معاوية يقول أبو بكر وعمر وعثمان لولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لتمنيت أن يحشرني الله مع عمر. وزهير بن معاوية من ثقات الكوفيين من ثقات الكوفيين من أفاضلهم ولهذا الخلال لحذقه يورد روايته هذا إسناد صحيح. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قرأت على محمد بن موسى قال حدثني ابن جميل المضرب قال حدثني أبو بكر الأندلسي كهلا قد كتب وكتب عنه قال سمعت أبا حفص حرملة ابن يحيى التجيبي قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سألت مالك بن أنس. وهذا إسناد مغربي في بدايته وأهل المغرب من زمن يعني كانوا يعني على مذهب مالك. من أفضل الناس بعد رسول الله قال ما قال أبو بكر وعمر. قلت ثم من قال أمسك. قلت يا أبا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في ديني قال أبو بكر وعمر ثم عثمان. ولعل توقف الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا لأنه كان في وقته الأمير علوي وقد كان الإمام مالك لما سئل عن التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما قال مالك لا أجعل من تورع عن الدماء كمن خاض فيها ففضل عثمان الإمام مالك. فهذا الأمير العلوي حملها على الإمام مالك فأخذ يتذرع لمالك فبلغه أن الإمام مالك يقول طلاق المكره لا يجوز يعني لا يقع فاتخذ هذه المسألة مع قول مالك هو الصواب فذهب وضرب الإمام مالك ضربا شديدا وطاف به على حمار. والمسألة الحقيقية التي من أجلها فعل في بمالك هذا هي مسألة التفضيل. ولهذا السبب جلد الإمام مالك وكان يعني يجعل رحمه الله ورضي عنه يعني قيل لهذا السبب كان يرسل في آخر حياته رحمه الله في الصلاة. المراد أن مالكا توقفه عن ذكر عثمان ربما كان لهذا الداعي، ولكن لما قال ذكره بأمر الدين وأنك إمام يقتدى بك آثر الآخرة رحمه الله. قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو العباس يعني المزني أحمد بن أصم قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام صاحب الثوري قال سمعته أبا أحمد بن النعمان يذكر عن شعيب بن حرب قال سمعت سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان، قال وسمعت يوسف بن أصباط يقول كان سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان. الله أكبر، يعني هذه رواية ممتازة جدا. سفيان قلنا مر بمراحل، ذكرنا ثلاثة المجلس السابق، كان يفضل عليا على الشيخين، رحل إلى البصرة ها فتعلم السنة هناك، وصار يقول من يفضل عليا على بكر وعمر أخشى لا يرفع له عمل، ثم مر بمرحلة أخرى صار يفضل علي على عثمان فقط، ثم مر بمرحلة ثالثة كان يتوقف. هذه لغموض هذه المسائل، ويبدو أن هذا هو طوره الأخير رحمه الله، أنه كان يفضل أبا بكر وعمر وعثمان على علي، وهذه رواية نفيسة جدا. وابو نعيم في حلية الأولياء أهمل ذكر هذه الرواية، فالذي يقرأ ترجمة سفيان في حلية الأولياء يظن سفيان بقي على التشيع إلى آخر عمره، وهذا ما كنت أظنه، على التشيع الخفيف يعني أنه يفضل عليا على عثمان. فهذه رواية نفيسة والله المستعان. إيه. ويوسف بن أصباط، يعني يوسف بن أصباط وإن كان في نفسه يعني ضعيفا وحرق كتبه في آخره، ولكن هنا يروي كلام شيخه، يروي كلام سفيان، وهو أدرك سفيان في آخره في آخره. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن التفضيل قال أذهب إلى حديث بن عمر كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عبد الله ولا نتعدى الأثر والاتباع، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأصحابه، فإذا رضي أصحابه بذلك كانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض ولا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا الاتباع لما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم. الله أكبر، هذا سند صحيح للإمام. قال حنبل وسمعت سليمان بن حرب من الثقات الأثبات البصريين، وسأله خياط السنة عن التفضيل فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفضل الناس بعده أبو بكر، ثم قبض أبو بكر فكان أفضل الناس بعده عمر، ثم قبض عمر فكان أفضل الناس بعده عثمان. قال سليمان أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. وقد ذكرنا أن هذا مذهب لجماعة من أهل الحديث أنهم كانوا لا يربعون بعلي، وسنذكر في الباب الذي يليه الحجة في التربيع بعلي. أخبرني محمد بن علي حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا محمد بن المنهال قال سمعت يزيد بن زريع يقول خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نقف يزيد بن زريع من كبار ثقات البصريين. قال وسمعت موسى بن إسماعيل يقول هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا وأدركنا الناس عليه تقديم أبي بكر وعمر وعثمان، ثم السكوت. وأخبرني عبد الله بن محمد هذا كأنه الواسطي بن عبد الحميد شيخ الآجري أيضا قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثني أبو بكر بن زياد أنه قال لبشر بن الحارث ما تقول في التفضيل الحافي هذا، قال أبو بكر وعمر وعثمان. أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليمان فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان. القاسم بن محمد من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الطباع. وسليمان من؟ سليمان بن يسار، هذا أيوب السختياني الذي مالك كان يحدث عنه مع أنه كان قرينه ويحدث عنه في الموطأ ويقول ما حدثتكم عن عراقي أنبل من أيوب، يقول دخلت المدينة والناس متوافرون، فنقل إجماع أهل المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق على تفضيل أبي بكر وعمر ثم عثمان. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال قال لي يحيى بن معين أي شيء يقول أحمد بن حنبل في التقدمة؟ قلت لا أدري. فسألت يحيى بن معين أي شيء تقول أنت؟ قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال المصنف رحمه الله التبع على من قال أبو بكر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل القاطع على فضل علي على بقية العشرة غير الثلاثة الذين تقدموه إجماع الصحابة، ولا يوجد دليل قطعي غير هذا. يعني لو جاء شخص وقال ما الدليل على أفضلية الزبير علي على الزبير؟ اتفاق الصحابة فقط. وإلا وقد يقول شخص روي في علي فضائل وكذا، الزبير أيضا له فضائل، هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة أمين هذه الأمة. ودع عنك طريقة الروافض الذين ينكرون فضائل جميع الصحابة ثم بعد ذلك يكفرون الصحابة ثم بعض الناس يحدثهم بالتفاضل. هو يرى الرافض يرى هو نفسه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان فضلا عن علي. طيب، فرأيتم بارك الله فيكم، وهذا يبين لك وها وضعف مذهب الرافض والمتشيع أيضا الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. يا سيد يا أخي، لا يوجد دليل قطعي على طريقتكم يدل على فضل علي على الزبير، على طريقتكم، انتبه لهذا القيد. فكيف تأتي تفضل عليا على على على أبي بكر؟ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. وإلا حديث ابن عمر كان فيه الوقوف على عثمان وترك المفاضلة بعد. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر التفضيل فقال كلمني عاصم في التفضيل وأبو عبيد حاضر، فقلت أبو بكر وعمر وعثمان، وأراه قال احتججت بحديث ابن عمر، فقال عاصم نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووافقه أبو عبيد. قال فقلت لأبي عبيد لست أدفع ما تقول يا أبا عبيد، ففرح بها. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب اللغة كان روميا رحمه الله، ومع ذلك هو الذي علم الناس العربية. قال وأخبرني محمد بن حسين الفضل حدثهم قال سمع أبا عبد الله وقال له رجل لم يزل الناس نعرفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال ما يرد هذا شيء، لا أجد دليلا يرد قولك تربيعك بعلي، فلهذا أنا لا أثرب عليك. هكذا أهل الدليل آنذاك كانت المسألة، يعني التربيع بعلي مسألة منتهاها لا أدفع. أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة قال حدثني من حضر مجلس عاصم فقال أحمد فإن قال قال من بعد عثمان؟ قلت علي. وأخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران قال قلت يا عبد الله فتعنف من قال الإمامة والخلافة؟ لا. فقال لا، الإمام أحمد في أمر الخلافة يعنف، انتبه، الذي ينكر خلافة علي الإمام أحمد يبدعه. لماذا؟ لحديث سفينة. والذي يقف على عثمان الإمام أحمد لم يكن يعنف عليه في التفضيل، ليس في الخلافة، لحديث ابن عمر. والذي يربع بعلي الإمام أحمد لم يكن يعنف عليه. وأخبرني الحسن بن صالح حدثنا محمد بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال أذهب إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت. لماذا؟ لأن الصحابة في زمن النبي كانوا يسكتون، لكن الذي استقر عليه السنة أنهم يربعون بعلي لا أشكال. وإن قال رجل وعلي لم أعنفه ولا يعجبني هذا القول. قال ابن عمر أبو بكر وعمر وعثمان، ونترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. وهذا والذي قبله يرد على قول ابن عبد البر أن أثر ابن عمر هذا يخالف الإجماع، لأن الناس أجمعوا على السكوت على التربيع بعلي. لا أبدا، لم يجمع. وهذا كلام أهل البصرة تقدم، وهذا رواية عن أحمد. أخبرني محمد بن موسى عن حمدان بن علي ومحمد بن موسى عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن موسى ومحمد بن جعفر عن أبي الحارث ومحمد الحسين عن الفضل وأبو داود السجستاني عن محمد بن يحيى الفارس بن فارس المعنى قريب، قال سألت أحمد بن حنبل فقال أبو بكر وعمر وعثمان ولو قال قائل وعلي لم أعنفه. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش ابن سندي حدثهم سمع أبا عبد الله وقال له الذي سأله وكان غريبا لا أدري ما تقول، ومن قال علي لم أعنفه، فقال له قل أنت وعلي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني هذا أن أبا عبد الله سئل عمن قال أبو بكر وعمر، يعني يقف على أبو بكر وعمر، فسمعت يقول ما يعجبني، قالوا له فمن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال أرجو ألا يكون به بأس. طبعا هذه الروايات غريبة على الأسماء، يعني المتوقع أن يعني المتوقع أن الإمام أحمد رحمه الله في ذهنه أنه يضلل من لا يربع بعلي، لكن هذا وقوفا على أثر ابن عمر. وأخبرني محمد بن موسى والحسن بن جحدر أن الحسن بن ثواب حدثهم قال قلت لأبي عبد الله فمن قال في أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال نعم، قلت إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، يقدمون علي على عثمان. قال هؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، لا يقدمون عليا على عثمان إلا أن يكون في حديث يحيى تقديم وتأخير، فأما الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قلت حديث ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، أفليس من قال بهذا قد أصاب ومن قال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقد أصاب؟ قال نعم قد أصاب، من قال أي هذين القولين فقد أصاب، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فقد أخطأ. قلت نتهمه في دينه، فرأيت قد أحب ما قلت له، وأثناء الصحيح يعني نتهم من يفضل عليا على عثمان في دينه، قال نعم، يعني أحمد أحب هذه الكلمة. وتقدم معنا أن أحمد قال هذا أهل أن يبدع. القراءة المتأنية فيها فوائد. أخبرني محمد بن علي بن محمود الوراق قال حدثني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغوي يعني لؤلؤ ابن عم أحمد بن منيع قال قلت لأحمد يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أليس هو عندك صاحب سنة؟ قال بلى، لقد روي في علي رحمه الله ما تقشعر، يعني أظنه الجلود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أملى علي أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت هارون وسفيان قال قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ فقال هذا قول ابن عمر وإليه نذهب. فقلت من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال صاحب سنة. قلت فمن قال أبو بكر وعمر؟ قال قد قاله سفيان وشعبه ومالك. وتقدم معنا أن مالك كان يسكت عن عثمان يعني مداراة لذاك الأمير العلوي، وإلا لما كانوا يوقفونه كان يذكر عثمان. قلت فمن قال أبو بكر وعمر وعلي؟ قال هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، يعني بعد ما اتضحت السنن في فضل عثمان، تقدمت معنا الأدلة، تفضيل عامة الصحابة له وتفضيل عائشة وقول ابن مسعود ولينا خيرنا وحديث ابن عمر، أدلة قاطعة. قال أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال حدثنا أبو حامد الرازي قال سمعت أحمد بن أبي الحواري هذا الصوفي الثقة يعني من ثقات الزهاد رحمه الله، قال سألت أحمد بن حنبل بحمص عن التفضيل وقال نفر من أهل حمص إن أبا الحسن صاحب سنة يعني نفسه، فقال أحمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم قال أحمد بن أبي الحواري، فذكرت ذلك ليحيى بن معين فصدق أبو عبد الله وهو مذهبي وأثناء صحيح. أخبرني وتقدم معنا أن ابن معين كان يربع لا عفوا ابن معين كان يرفض التربيع بعلي، يقف على الحديث. نحن نتكلم هنا في التفضيل، أما في الخلافة فلا بد من التربيع بعلي. أخبرني محمد بن إسماعيل الأطروش، حدثنا محمد بن الفضل أبو بكر القسطاني الرازي قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول قدم علينا أحمد بن حنبل فأتيته فسألت عن التفضيل فصاحبي أصحابه فقال دعوه فإنه من أهل السنة، يخاف أنه يعني متعنت. فقال ما تريد؟ قال قلت ما تقول في التفضيل؟ قال على حديث سفينة في التفضيل والخلافة، يعني الرب حتى في علي في التفضيل ولا إشكال في هذا. أخبرني أحمد قال حدثنا محمد بن فضل قال سمعت سلم بن شبيب يقول آخر ما فارقت عليه أبا عبد الله أحمد بن حنبل في التفضيل قال أذهب إلى حديث سفينة في التفضيل والخلافة. حديث سفينة الخلاف بعد 30 عاما يدخل فيها خلافة علي، هذا آخر ما استقر عليه أحمد وهذا ما استقر عليه أهل السنة. أخبرني محمد بن إدريس المصيصي قال سمعت حامد بن يحيى البلخي يقول كان أحمد يذهب في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أبو بكر خلال، الآن أبو بكر رحمه الله سيجمع بين الروايات ويلخص لك الباب. قال مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهبه أبو بكر وعمر وعثمان وهو المشهور عنه، قد حكى المروذي رحمه الله وغيره أنه قال لأبي عاصم لعاصم وأبي عبيد لست أدفع قولكم في التربيع بعلي، وحكى بعدها بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجلة كبار في سنة وقريب من سنه أنه قال ومن قال علي فهو صاحب سنة، وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري أنه قال وعلي، وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك. يعني الإمام أحمد قال هذه الكلمة وعلي، ذكرها نصا في الشام بالذات لأن كان فيهم نص وفيهم انحراف عن علي، فذكر لإلا يقال أحمد وقف على عثمان فيفهمون من هذا إجراء على علي. قال لأنه إمام الناس كلهم في زمانه لم ينكر ذلك أحد من الناس، فلم يحب أن يؤخذ عنه إلا التوسط من القول، لأن أهل الشام يغلون في عثمان كما يغلو أهل الكوفة في علي، وقد كان سفيان الثوري رحمه الله نحو من هذا لما قدم اليمن قال في أي شيء هم مشتهرون؟ قيل النبيذ وفي علي، فلم يحدث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن. فالعلماء لها بصيرة في الأشياء وتختار ما تراه صوابا للعامة، وكل هذا القول صحيح جيد. ويحيى بن معين رحمه الله وبشر بن الحارث ففي الرواية عنهما كنحو الرواية عن أبي عبد الله، يكرر عنه مرة يقولون وعثمان، وحكي عنهم ومرة يقولون وعثمان وعلي، وكل هذا صحيح على ما قالوا. والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب، وهو الذي عليه في رواية الأحاديث والاتباع لها، ومن قال أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فصحيح أيضا جيد لا بأس به وبالله التوفيق. وإلى هذا نذهب أيضا، العلماء لهم بصيرة. ما أخرج على قناة حزبيين يسألوني عن الجرح والتعديل أقول هذه غيبة ونميمة، وهم أصلاً متحزبون. ما نأتي في زمن انتشر فيه التميع وفشى ونقول لا يوجد علماء جرح وتعديل اليوم. العلماء لهم بصيرة. ما أتي إلى ناس مفتونين بالديمقراطية وأجلس أقول لهم في الانتخابات وكذا واختر الأصلح، وهم أصلا قد فتنوا بالديمقراطية. العلماء لهم بصيرة. ما نأتي إلى أناس يعني قد فتنوا بترك الحكم على الناس بابتداع أو ضلال ونقعد لهم قواعد ونقول لهم اتركوا هذه الأمور وهذه ليست لكم بإطلاق. هكذا العلماء لهم بصيرة. انظروا بصيرة سفيان وانظروا بصيرة أحمد بن حنبل. سفيان يأتي إلى قوم يغلون في علي، لا يحدثهم بشيء من فضائل علي بل يحدث بفضائل عثمان. وإذا ذهب إلى الذين يحطون على علي حدثهم بفضائل علي. العلماء لهم بصيرة في ذلك، وهذا يستفيده السني. أي عطني قهوة يجي تمرة حتى لي ما في شيء. الآن قال تنبيه خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حق حق. هذا رد على من؟ هذا رد على طائفة من أهل الحديث في زمن الإمام أحمد ظهروا وصاروا يقولون لا نستطيع إثبات خلافة علي. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة لم يجمعوا وحصل قتال وحصل كذا، فلهذا لا نثبت خلافة علي. فأحمد كان يغضب من هذا جدا، وكان يرد عليهم بحديث سفينة رضي الله عنه. فهذا الفصل والحمد لله هذا القول يعني تقريبا انقرض، ولكن لا تأمن أن يحيى من جديد. وعجيبة مسألة الديمقراطيين هؤلاء، عامة دعاة الديمقراطية اليوم يحبون عليا ويحطون على عثمان، مع أنه على أصولهم عثمان رئيس منتخب وعلي كان عنده معارضة سياسية، معارضة قوية والله، يعني ثلاث حروب يعني فيما يرون هم الآن، خص الخوارج أيضا مع وعلي يعني لم يكن عنده الرأي والرأي الآخر، قاتل الخوارج يعني. نعم أرسل لهم بن عباس يناصحهم، ولكن بعد أن ناصحهم ذهب قاتلهم رضي الله عنه. وأيضا معاوية على القواعد الديمقراطية المنافس الآخر تنازله خلاص قال حدثنا العباس بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا قراد قال حدثنا سلام بن مسكين عن الحسن قال لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس إلى عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فقال له أنت سيد الناس وابن سيدهم فاخرج بنا حتى نبايع لك. يقول ابن مسعود ما رأيت أحدا أزهد من ابن عمر. فقال ابن عمر أما والله ما دام في روح فلن يهراق في محجمة من دم. يعرف أنه لو بويع فيعترض آخرون يحصل قتل، فعاودوه فقالوا إن لم تخرج قتلناك على فراشك. فعاد لهم الكلام في مثل ما قال في المرة الأولى. قال الحسن اجتهد القوم فلم يستقلوا شيئا. هذه عن قصة فلان اللي أفادنا فيها أخونا يوسف. الآن حسن أدرك ابن عمر، سمع ابن عمر، لكن هذه الفترة ما أدركه. فهل هو سمع من ابن عمر أم نبه الخطيب؟ لو رواية بلح ما صلح مثالي أي أي حتى الرواية الأخرى في حديث مرفوع عن النبي مال معاوي معاوي يونس الكديمي هذا كذاب. لكن عموما نبه الخطيب في الكفاية أن قول عروة ذكر رواية هكذا أن عروة إذا قال قال رسول الله لعائشة يكون مرسل، وإذا قال عن عائشة يكون متصل. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني، هؤلاء علية أصحاب أحمد، ها، وحارب بن إسماعيل الكرماني، كل واحد من هؤلاء له مسائل عن أحمد، وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن واصل وصالح بن علي الحلبي ويعقوب بن يوسف المطوعي ومحمد بن الحسن بن هارون المعنى قريب. كلهم سمع أحمد بن حنبل يقول أبو بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة على حديث سفينة. قال عبد الله بن أحمد على ما قال سفينة وقال ابن عمر وقال أحمد بن الحسين الخلافة 30 عاما. فحديث سفينة الخلافة 30 عاما وهو خبر آحادي يدل على صحة خلافة علي رضي الله عنه. وكما قال الإمام أحمد الخلافة تزين بعلي، علي لا يزين بالخلافة رضي الله عنه. وقال محمد بن يحيى قال من زعم أن علي ليس إماما إلى أي شيء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ ألم يحج بالناس؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين، يعني أنت هكذا إذا قلت علي ليس خليفة إذا يلزم من ذلك أن يكون قد أقام الحدود بغير وجه حق وحج بالناس بغير وجه حق، وجعلته كالخارجي، وهذا يعني انتقاص عظيم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال صالح بن علي قال من لا يعجبني من يقف عن علي في الخلافة. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال قيل لأبي عبد الله تقول علي خليفة؟ قال نعم، وذكر حديث سفينة قال سمعت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله إمام عدل. وهذا يدل على نكارة الرواية الموجودة في سؤالات أبي عبيدة الآجري لأبي داود، أن أبا داود ضعف حديث سفينة، فقيل له الحمل من سعد بن جمهان؟ قال لا، ممن فوقه. من فوقه؟ الصحابي. هذه رواية غريبة جدا ومنكرة. أبو داود رجل حنبلي ورجل يسير على كلام أحمد، ثم كيف يطعن في الحديث طعنا في الصحابي؟ هذا لا يتصور ولا يعقل من أبي داود. وسؤالات أبي عبيدة الآجري لأبي داود فيها مواطن عديدة غريبة جدا، وأبو عبيدة هذا نفسه مجهول والراوي عنه مجهول. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن عبد الله سئل، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن يقول أسوي بين الخمسة أصحاب الشورى بعد عثمان، فقال أما أنا فأقول أبو بكر وعمر وعثمان في التقدير، يعني على حديث ابن عمر، وفي الخلافة علي عندنا من الخلفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلا 12 خليفة، يكون عمر منهم علي منهم طبعا. وأيضا مما يستدل به ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على قتلة الخوارج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ قال تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا علي من معه. قال وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر عليا وخلافته، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذلك، وكانوا يسمونه خليفة ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك. يعني علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليتهم، وإلا معلوم من اعتراض معاوية وغيره، ولكن العلية. ها قال حنبل قلت له خلافة علي ثابتة؟ فقال سبحان الله، يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجب له؟ أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين، فنحن تبع لهم، ونحن نرجو من الله الثواب اتباعنا لهم إن شاء الله مع ما أمرنا به والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمر قاعدة منهجية سلفية، يقول ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم، يعني الصحابة. هذا ليس بعين هذه المسألة بل بجميع الأمور إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول، ما يدل أنه جاء يتكلم رحمه الله عن قاعدة كلية نرجو الثواب باتباع الصحابة. هذه آلان تضيفها لموضوعنا، ما الآثار الصحابة ها؟ تذكرها تضيفها. قال حنبل حدثني عمي أبو عبد الله قال نقدم من قدمه الله ورسوله، أبو بكر قدمه رسول الله فصلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل بين أصحابه، ثم أجمع عليه الصحابة كما ذكرنا هذا. ثم قدم أبو بكر عمر فضلا لعمر بعد أبي بكر، ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة وهم مشهورة، فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عمر عثمان، فهؤلاء الأئمة وعلي رحمه الله إمام عدل بعد هؤلاء، إمامته ثابتة وأحكامه نافذة وأمره جائز، كان أحق الناس بها بعد عثمان، فهؤلاء الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله. أخبرنا محمد قال حدثنا أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال جاءت لعلي دنانير لعلي من إعانات فوزعها على المسلمين. طبعا والد إسماعيل بن أبي خالد مجهول الحال، لكن هذا يحتمل في الموقف. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن عجلان عليك السلام ورحمة الله عن جدته قال قسم فينا علي رحمه الله الأبزار صررا والكنوز وكذا وكذا، كان يقسم رحمه رضي الله عنه، فيعتبر نفسه خليفة. طيب أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن عبيد بن عبيد الطائي عن شيخ لهم أن عليا أتي برمان فقسمه فأصاب مسجدنا 7 رمانات أو 8. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع عبد الله قيل له تحتج بحديث سفينة في حديث سفينة قال وما يدفعه؟ قيل له خلافة علي على غير مشهورة ولا أمر. قال لا تكلم في هذا، علي يحج بالناس ويقيم الحدود ويقسم الفيء، لا يكون خليفة؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه يا أمير المؤمنين. اعترض على حديث سفينة، وهذا الاعتراض كأنه صنيع البخاري في التاريخ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، فمعناته النبي مد الخلافة إلى 12 خليفة، وحديث سفينة يقول الخلافة بعدي 30 عاما، فمعناه خاصة بالراشدين. فهذا تعارض ظاهري، ويحل هذا التعارض الظاهري بأن يقال خلافة النبوة 30 عاما وما بعدها التي هي خلافة ورحمة، ولكن ليست الخلافة الراشدة، تسمى خلافة بالجملة ولكنها ليست كخلافة النبوة. أخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يقول قال أبو عبد الله ما يدفع علي من الخلافة، وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، منهم عمار بن ياسر وابن مسعود. أما ابن مسعود هذه أظنها خطأ، كأنها أبي مسعود، ابن مسعود مات قبل أن يولى، أو خطأ من الراوي هذا الهاشمي، وهذا هاشم يروي في فضل علي سبحان الله يعني. يعني طيب ابن مسعود مات سنة 32 يعني قبل أن يقتل عثمان حتى. يعني كيف ينادي علي نبي المؤمنين؟ لا هذه خطأ واضح. وأخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول علي عندي خليفة يقيم الحدود ويقال له أمير المؤمنين ولا ينكر، وقال لي أبو عبد الله اكتب هذا فإنه يقوي من ذهب إلى أن علي الخليفة وأملاه علينا من كتابه. لا يقال له أمير المؤمنين ولا ينكر هو، يعني الناس ما تنكر. وفي هذا إملاء الحجة، يعني هو أبو عبد الله وجد حجة قوية فقال له اكتبها بحيث تلزم بها هؤلاء الناس. وسبحان الله الإمام أحمد يعني كتاب السنة الخلال يظهر لك أنه ما ترك ضلالة، ما ترك بدعة إلا ونقضها بالدليل والبرهان. حدثنا أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور، فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقام علي رحمه الله فقال فأخذت بوسطه تخوفا عليه، ولد محمد أمسك بوسطه تخوفا عليه، فقال خلي لا أم لك. قال فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله، فأتى داره فدخله وأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا على الباب فدخلوا عليه فقالوا أن هذا قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، فقال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. كان يدفعه، وهذا سند صحيح يا أخي، وهذا دليل الخلافة ما هي منصب إلهي أو الإمامة كما يدعي الرافضة لعنهم الله. فقال لا والله، فقالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق منك بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا. إذن علي لا يرى البيعة السرية، هذه فائدة، قال بيعتي لا تكون سرا، لا البيعة السرية أصلا بدعية، البيعة تكون لإمام، والإمام لابد أن يكون ظاهر ومتمكن. ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. فقال فخرج إلى المسجد فبايعه. قال أبو عبد الله ما سمعته إلا منه وما أعجبه من حديث، يعني ما أحسنه. وفي روايات الحسن جاء في المسجد وكان يبكي. طيب وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق مثله سواء إلى آخره. وأخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلم بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي إذ أتاه رجل فقال يا أمير إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. يقول له أمير المؤمنين وعلي يسمع ولا شك هو يعتقد أن عثمان أمير المؤمنين. طيب كيف؟ فقام علي وقمت معه فأخذت بوسطه تخوفا عليه، زمن فتنة سبحان الله يخاف على أبيه. فقال لي خلي لا أم لك، فانطلق حتى أتى الدار وقد قتل الرجل. فرجع علي فدخل عليه الناس فقالوا إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. قال إن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني. قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سالم بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي حين قتل عثمان رضي الله عنهما، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها تعيين أصحاب رسول الله، ولكن هذه الرواية فيها جهالة، بل فيها رجل رافضي. فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد أحدا أحق بهذا منك، أقدم مشاهد ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرافع يزود. فقال علي لا تفعلوا، فإني وزير خير مني أن أكون أميرا. فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال ففي المسجد، فإنه لا ينبغي أن تكون بيعتي خفيا ولا تكون إلا عن رضا من المسلمين. قال فقام سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه، وأبى هو إلا المسجد. فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس. طبعاً زيادات ذاك. قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله مصدق قال حدثنا العباس بن وليد بن مزيد البيروتي ثقة ثبت. قال حدثني أبي الوليد بن مزيد البيروتي ثقة ثبت. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا أبو سلمة والضحاك بن مزاحم كذا قال، وإنما هو الضحاك المشرقي. عن أبي سعيد الخدري الحديث طويل فيه قصة ثدية وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله، وأشهد أني كنت مع علي حين قتلهم والتمس في القتل فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلال حاذق خرج هذا الحديث في فضل علي من إسناد شامي، من طريق شامي، من طريق إمامهم الأوزاعي، وأهل الشام كان قد اجتهد فيهم الانحراف عن علي. طيب سمعت أبا بكر بن صدقة يقول قال سمعت أبو القاسم بن الجبلي يقول قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ليس شيء عندي في تثبيت الخلافة علي أثبت من حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد، لأن في حديثهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذه معناته أن الطائفة الأخرى كان عندها تأويل، وكونها هذا الطائفة من الأمة، النبي أخرج الخوارج من الأمة، قال يخرج في أمتي ولم يقل من أمتي. فهذا الحديث أيضا يدخل في فضل معاوية. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد بن حنبل عن الضحاك المشرقي، حدث عنه الأوزاعي عن الزهري عن الضحاك المشرقي في حديث الخوارج قال كوفي. قلت أيهما أقدم، الضحاك المزاحم؟ قال الضحاك المشرقي ولكن الضحاك المزاحم أعرف. قلت لأحمد بن حنبل لا تعرف للضحاك المشرقي إلا حديثا واحدا؟ قال لا. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، يعني بقية في ذكر خلافة علي، ثم ننتقل إلى ذكر معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنهما.